بعد اسبوع تبقي تابعي ساعتها اعرف اتكلم. لا ما بقى بصوا بقى السؤال ده برضه كان سؤال حلو قوي. ابطل ولا لا؟ والله انت قدامك حاجه من اتنين، تتعامل مع جسمك باعراضه يعني تنزل بالعلاج شويه شويه، يا اما تجيلي وانا اخد قرارك بقى حسب ما ابص عليك انا. يعني انا قلت الكلام ده كتير على فكره، بس معناه ايه؟ انت لازم تحكم على نفسك برضه، بس بلاش الهوس. يعني ايه الهوس؟ عصر فوتت دواء النهارده فايدي نملت، خديه بقى بدل ما عينك تتحل. الله، ما هو احنا خلينا عاقلين برضه. مفيش حد هيموت ورايا من بطلان اخذ الدواء. هقول لك هعدي لك حاجه. اكتر حاجه انت عايز تسالي على حاجه وانا موقفك كده وخلاص. لا انا بس خلاص انت اتفضلي اسرحي وافتكري سؤالك بس وانا ايه هقول الحته دي.